يقول هل يجوز استخدام المرهم الطبي بين الفخذين والعانة قبل الإحرام أو بعده؟ إذا كان ذا المرهم قبل الإحرام يعني يجوز استعماله سواء كان مطيب أو غير مطيب، إذا كان لا سيما إذا كان طبيا يحتاج إليه. أما بعد الإحرام فإذا كان مطيبا ينبغي أن يتحاشى الطيب، يجد مرهم ليس فيه طيب يستعمله طبيا. نعم يا شيخ، اللهم صل وسلم عليك وسلم. مرحبا، خلاص ما دام أفتوك في فلا تسأل. كل حال ما دام إذا تاب، نعم إذا تاب توبة إن شاء الله. إذا بس عاد يكفي. إيه بلى، بألف نعم، ورد بخمسمائة. نعم مرحبا، حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز التقليد في العقائد؟ لا، العقيدة هي حكم الذهن الجازم، فإن وافق الحق فهو صواب، وإن خالف الحق فخطأ. فالاعتقاد حكم الذهن الجازم، كيف تعتقد شيء وأنت يعني لا تعلمه حقيقة، إنما قلدت فلانا أو فلانا. لا يقلد على الإطلاق تقليد أعمى إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي لا ينطق عن الهوى، أما ما سواه فيؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعرض أقوالهم على الدليل، فما وافق الدليل نعم وافقناه، وما الشخص الذي لا يصل إلى هذا المستوى لا يستطيع أن يبحث عن الدليل، عليه أن يقلد من يراه أقرب إلى الله في علمه وعمله، ليس لهواه أو لأنه من البلد الفلاني أو لأنه يعني من أسرته أو كذا. لا، إنما ينظر العالم الذي يغلب على ظنه أنه أقرب إلى الله في علمه وعمله فيقلد، إذا كان عاميا لا يستطيع، لكن يقلده في العبادات ويقلده أي نعم فيما يدين لله به. لكن في مسألة العقائد، العقائد يعني هي مثل ما عرفتها في اللغة حكم الذهن الجازم، حكم الذهن الجازم، قد يكون عقيدة فاسدة وقد يكون عقيدة صحيحة، فإن وافق الحق والواقع فهو سليم صحيح، وإن خالف الحق والواقع فهو فاسد. أي نعم، يعني مثل الإمام مالك والأئمة الأربعة كلهم عقائدهم سليمة، وكلهم اتفقوا في العقيدة، وأهم ما اتفقوا فيه أنه ما منهم واحد، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، ليس منهم أحد ولا غيرهم من الأئمة المعروفين من أهل السنة والجماعة، ما منهم واحد يريد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العقد الجامع له، ليس منهم أحد يريد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الفهوم تختلف، البصيرة يعني تختلف كما تختلف الأبصار، شخص بصره يرى الهلال لأول ليلة وشخص لا يراه إلا بعد ست ليال، فكذلك البصيرة والفقه يعني فقه القلب والبصيرة بالقلب، منهم تكون بصيرته قوية فيفهم من النص ما لا يفهمه الآخر، فهذا هو سر الاختلاف بينهم، ليس سر الاختلاف بأن أحدا منهم يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن بعضهم لم يصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا المجال أكرر ذكرى رسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها رفع الملام عن الأئمة الأعلام، طبعتها الجامعة الإسلامية يعني منذ سنوات، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يقصد بهم الأئمة الأربعة وغيرهم. ما حكم ما يحدث في مصر؟ فتن، نسأل الله العفو والعافية، هذه فتن كقطع الليل المظلم. وهل خرجوا يعني من سيء إلى أحسن؟ خرجوا من سيء إلى أسوأ، الله المستعان. تأييد أهل العلم، لا نسلم بأن أهل العلم أيدوا ذلك أبدا، إذا كان الحرب التي حصلت بين علي رضي الله عنه وبين معاوية من قعد عنها هو الذي وافق الحق، كعبد الله بن عمر وغيره هم الذين وافقوا الحق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، والذي قتلهم هو علي. فدل على إذا كان علي أدنى الطائفتين إلى الحق فمعاوية أيضا ليس هو على الحق في هذا القتال، لكنه قتال فتنة القاعد فيها خير من الماشي. إذا كان هذا في عهد أولئك الأخيار، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا سماهم مؤمنين واقتتلوا، فكيف بنا في هذه العصور؟ ما يقاتلون لدين، يقاتلون لدنيا. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل ليرى مكانه، والرجل يقاتل للمغنم تاجر حرب، أي ذلك في سبيل الله؟ كل ذلك شطبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والله المستعان، اختبرون نياتهم، نسأل الله العفو والعافية. الواجب القعود في هذه الفتن القاعد فيها خير من الماشي، والمضطجع خير من القاعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو دور الشعوب من الحاكم الذي يحارب الإسلام؟ أن دور الشعوب المسلمة أن تمكن للإسلام، لو صدقت في دينها ما أحد يردها عن دينها أبدا، لكن هم يريدون الحكم، ينازعون الأمر أهله، والحكم يعني قطاع، يمكن الواحد يقتل أخوه يقتل أبوه علشان يستولي على الحكم، وهذا ليس في سبيل الله. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فالمسلم يسعه ما يستطيع من دينه، ما يستطيع من دينه، وما لم يستطعه هو معذور. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، منكرا يغيره بالمعروف، يغير المنكر، ما يغير المنكر بمنكر، يغير المنكر بمعروف. ومن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يعني من فعل ما يستطيع فقد برئ وسلم، أما من وافق نعم فنسأل الله السلامة. الحكام أحرص على حكمهم من الشعوب الحقيقة، يعني يريدون أن يخطبوا ود الشعوب حتى يسلموهم زمام الحكم. فالحاكم هو الهرم، هو رأس الهرم، والشعوب هي أسفل الهرم. لا يمكن يرتفع حاكم وحده يقتل الناس كلهم أبدا، لكن تحته هرم، فكيف ما تكون يولى عليكم. فهم أحرص على حكمهم يستلمونه من الشعب من حرص الشعب على مصالحهم. إذا رأوا الشعب متجهين للدين سبقوهم إلى الدين، وهذا واقع، هذه هي يعني كيفما تكون يولى عليكم، وهيئوا لهم أمور الدين حتى يصوتوا له، وأنهم يعني هم الذين يستحقون أن يسلموا نعم زمام الأمور. فيعني علينا أن نعقل كيفما تكون يولى عليكم، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله لا يولي علينا بذنوبنا من لا يخافه فينا ولا يرحمنا. اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول كيف تفسر كلام أبي بكر وعمر بعد توليهم الخلافة؟ يعني قالوا أي نعم أطيعوني ما أطعت الله فيكم، وإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. اللهم صل وسلم على رسول الله. قيل لعلي، قال واحد من الخوارج لعلي، أنت لم تسر بنا سيرة أبي بكر وعمر، قال لأني كنت وأمثالي أعوان أبي بكر وعمر، ولما كنت أنت وأمثالك من أعواني لم أستطع سيرة أبي بكر وعمر. فحتى يجي أبو بكر وعمر رضي الله عنه ويرضى، يعني حتى يجي حكام يرضون بما رضي به أبو بكر وعمر، نقول لهم الكلام هذا. فالله المستعان، يعني ما أقل الفقه. شخص سأل الإمام أحمد، أنا أتي بالأمثلة لتقريب الفهم بس وإلا قد لا، قال إن أبي يريد أن يطلق امرأتي، قال لا تطلقها. قال لم يأمر عمر ابنه أن يطلق زوجته؟ قال حتى يكون أبوك مثل عمر. إذا كان أبوك مثل عمر، نعم، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله الذي أحببتنا وجعلنا جميعا من المتحبين في هذا له قصة مع زوجته، ونسأل الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وله من كل هم فرجا. الذي أنصحك فيه وأوصيك به أن تصبر، حاول إن كان لك رجعة عليها أن تراجعها ما دام لك منها ولد، وأن تصبر على أذاها. فالصبر على سوء خلق المرأة فيه أجر كثير، والله يسخر لك عوضه.